أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلقد قمنا بهذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح رب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند ونحن في باب الحروف، عند قوله والثامن، أي الحرف الثامن من حروف المعاني. والثامن، أي الحرف الثامن من حروف المعاني، الباء. وقال للإلصاق، والإلصاق هو مطلق التعليق والإضافة، يعني الإلحاق، والمقصود إلحاق الفاعل بالمفعول، وليس الإلصاق اللي هو الحسي فقط المعروف. الباء للإلصاق وهو أصل معانيها، يعني قالوا لم يذكر غيره سبوي، قال إن بقية المعاني إنما فيها معنى الإلصاق، لا تعني الباء للإلصاق وهو أصل معانيه حقيقة. حقيقة كان هذا الإلصاق نحو به داء، أي ألصق به، ألصق به، أضيف إليه، تعلق به، ألحق به. ومجازا، فالإلصاق منه الحقيقي ومنه المجاز، نحو مررت بزيد، أي ألصقت مروري بمكان يقرب منه المرور، إذ المرور لم يلصق بزيد. وللتعبير يعني تضمن معنى الهمزة التي تفيد التعدية في تصيير الفاعل مفعولا، نحو ذهب الله بنورهم، أذهبه، ذهب الله بنورهم، أذهب نورهم. وفرق الزمخشري بينهما بأن الأول أبلغ، يعني ذهب الله بنورهم أبلغ من أذهب الله نورهم، لأنه يفيد أن الفاعل أخذ النور وأمسكه فلم يبق منه شيء، بخلاف الثاني. وللسببية، يعني تكون الباء تفيد التعليل يعني أو السببية، نحو فكلا أخذنا بذنبه، يعني بسبب ذنبه. ومنها، أي من السببية الاستعانة، أو من المعاني، من معاني بأن تدخل الباء على آلة الفعل، نحو كتبت بالقلم، فإدراجي لها في السببية كابن مالك أولى من عدها قسما برأسه كما فعله الأصل. جمع الجوامع قال إن الباء للسببية وللاستعانة، فقال هو هنا قال للسببية ومنها الاستعانة، فكان الاستعانة من مندرجة في السببية. ابن مالك فعل هذا، وابن السبكي فصلهما. قال وللمصاحبة بأن تكون الباء بمعنى مع، أو تغني عنها، عن كلمة مع، عنها وعن مصحوبها. الحال ولهذا تسمى بالحال، نحو قد جاءكم الرسول بالحق أي مع الحق. وإذا كان في الحال يعني جاءكم الرسول محقا، حالة كونه محقا أو محقا حال. قال نحو قد جاءكم الرسول بالحق أي مع الحق أو محقا. وللظرفية المكانية أو الزمانية، نحو ولقد نصركم الله ببدر، هذا موضع في ظرفية إيه؟ مكانية. ونديناهم بسحر، زمانية. ظرفية إيه؟ زمانية. وللبدلية بأن يحل محلها لفظ، لفظ بدل، يعني يمكن أن تحذف الباء ويوضع مكانها كلمة بدل. فقول عمر رضي الله عنه ما يسرني أن لي بها الدنيا، أي بدلها. حينما قال عبد الله بن عمر فظننت أنها، فوقع في نفسي أنها النخلة، حديث مشهور معروف، فاستحييت وذكر لأبيه بعد أن قاموا والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، فقال لئن كنت قلتها أو ما يسرني أن لي بها، يعني بدلها الدنيا، أي بدلها. وأيضا قالها عمر حينما طلب منه النبي أن يدعو له، حينما لا تنسنا من دعائك يا أخي، قال ما يسرني أن لها، هناك قال لئن كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، أسف، لكن هنا كانت في العمرة، استأذن النبي في العمرة فأذن له ثم قال له لا تنسنا من دعائك يا أخي، فقال ما يسرني أن لي بها الدنيا. الرسول على جلالة قدره يطلب الدعاء من منهم. نعم. قال وللبدلية بأن يحل محلها لفظ بدل، كقول عمر رضي الله عنه ما يسرني أن لي بها الدنيا أي بدلها، قاله حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة. صح. فأذن له وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. وضمير بها يعني ما يسرني أن لي بها الدنيا، بها راجع إلى كلمة النبي المذكورة، وأخي مصغر لتقريب المنزلة، مش ليس لأنه صغير في الحد، لتقريب المنزلة، زي يا بني يا أخي. وللمقابلة تأتي الباء للمقابلة، وهي الداخلة على الأعواض، نحو اشتريت فرسا بدرهم، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وللمجاوزة كعن، يعني تأتي بمعنى إيه؟ عن، كلمة عن، نحو سأل سائل بعذاب واقع، أي عن عذاب، أي عنه. وللاستعلاء كعلى، يعني مضمنة المعنى، معنى على، نحو ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، أي على قنطار، أي عليه. وللقسم نحو بالله لأفعلن. وللغاية بالله يعني أقسم. وللغاية كإلى، أي كمضمنة المعنى، معنى إلى، نحو وقد أحسن بي، أي إلي، كإلي، أي إلي، ماشي. وبعضهم ضمن أحسن معنى لطف، قل وقد أحسن بي أي لطف إيه؟ لطف بي، وحينئذ تكون إيه؟ تكون الباء ليست مضمنة معنى على أو علي، لطف بي. وللتوكيد وهي الزائدة مع الفاعل أو المفعول أو المبتدأ أو الخبر، نحو كفى بالله شهيد، دي مع الفعل. وهزي إليك بجذع النخلة، ده داخل على الايه؟ وهزي إليك جذع النخلة، بجذعي وبحسبك درهم. حسبك درهم خبر مقدم ودرهم مبتدا آخر. بحسبك درهم وأليس الله بكاف. حسبك مبتدا درهم خبر. خبر او الخبر اليس الله بكاف. الله كاف عبده. هنا الباء دخلت على ايه؟ على الخبر. يعني كانه حينما قال وهي الزائده مع الفاعل او المفعول او المبتدا او الخبر نح، وذكر اربعه امثله كانه ذكرها على الترتيب، فهو من باب اللف والنشر الايه؟ المرتب. وكذا للتبعيد، الباء تفيد التبعيد. كمن في الأصح، كل لسانها في الباء. نعم كل لسانها في الباء. على نعم. هذه اللغة سبحان الله، نعم لغة واسعة. في الأصح هو في خلاف هل تفيد الباء التبعيد، فبعض العلماء يمنع أن تفيد الباء التبعيد ويقول هي لا تفيد التبعيد، هي للإلصاق، والمعاني الأخرى هي معاني تفيدها الباء بالقرائن والسياقات. كما هو يأتي بالمثال ونحن نعرف المعنى من خلال السياق. والذي قال إنها تفيد التبعيد وهو الذي صححه هنا هذا قول الأصمعي والفارسي والقطبي وابن مالك والكوفيون، قالوا إن الباء تفيد الإيه؟ تفيد التبعيد. نحو في بعض العلماء نفى أن تفيد الباء التبعيد. حتى بعض الشافعي يمنعون إفادة الباء التبعيد ويقولون إن الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ليست التبعيد، وإنما فهم التبعيد من شيء آخر غير الباء، من شيء آخر غير الباء أو غير التبعيد، غير معنى التبعيد. قال نحو في إفادة التبعيد: عينا يشرب بها عباد الله، يعني يشرب إيه؟ منها، أي منها. وقيل ليست له، ليست للإيه؟ ليست للتبعيد. ويشرب في الآية بمعنى يروى، يعني عين عينا يروى بها عباد الله، أو يلتذ مجازا يلتذ بها عباد الله. والباء حينئذ تكون إيه؟ سببية. والباء سببية. قال والتاسع، الحرف التاسع من حروف المعاني بل، كلمة بل للعطف بإضراب، أي تفيد العطف مع إفادة الإضراب أيضا. للعطف بإضراب أي معه، بأن وليها مفرد سواء أوليت موجبا أم غيره. ففي الموجب نحو جاء زيد بل عمرو، واضرب زيدا بل عمرا، انتقل حكم المعطوف عليه فيصير كأنه مسكوت عنه إلى المعطوف. وفي غيره نحو ما جاء زيد بل عمرو، ولا تضرب زيدا، هذا غير الموجب، يعني في النفي. فقال ايه؟ قال موجبا او ايه؟ او غير موجب. فقال وغير في غيره نحو ما جاء زيد بل عمرو، ولا تضرب زيدا بل عمرا، تقرر حكم المعطوف عليه، تقرر حكم المعطوف عليه وتجعل ضده للمعطوف، وتفيد وللإضراب فقط، يعني تفيد العطف بإضراب وتفيد الإضراب بدون إيه؟ بدون عطف، أي دون العطف، لأن وليها جملة، لأن وليها جملة. وقولي بإضراب مع فقط إضراب وللإضراب فقط، وقولي بإضراب مع فقط يعني بقولي وللإضراب فقط من زيادتي، وبهما علم أن الإضراب أعم من العطف، لا مباين لهم، بخلاف كلام الأصل. كلام إيه؟ جمع الجوامع، يفهم منه أن الإضراب مباين للعطف، لكن هنا عبارته حينما عدل العبارة يعني بين أن الإضراب أعم من الإيه؟ أعم من العطف. لا مباين ولا لا مباين له؟ لا مباين له، يعني المباين المعنى، لفظ المباين هو اللفظ الذي يفيد معنى مختلفا عن المعنى الآخر، عن معنى اللفظ الآخر. بيعرفوه في المنطق بأن نسبة المباينة هي نسبة بين كلمتين اختلفتا مفهوما واختلفتا في المصدر، اختلفتا في المفهوم، زي الفرس والإنسان، فمفهوم الفرس غير مفهوم الإنسان، وما صدق الفرس غير ما صدق الإنسان، فالفرس يصدق على أفراد ليست هي الإنسان، والإنسان يصدق على أفراد ليس هو إيه؟ الفرس. فيقال النسبة بين الفرس والإنسان المباينة، المباينة. فهو يعني إيه؟ فإنما يقول إيه؟ الإضراب مباين للعطف، فالإضراب شيء له معنى وله أفراد، والعطف له معنى وله أفراد. فهو هنا يقول لا، الإضراب أعم من الإيه؟ أعم من العطف. قال: والحاصل أن بل للعطف والإضراب إن وليها مفرد، للعطف والإضراب إن وليها مفرد، وللإضراب فقط إن وليها جملة، وهي فيه حرف ابتداء لا عاطفة عند الجمهور. والإضراب بهذا المعنى إما للإبطال لما وليته، نحو يقولون به أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق، والذي يجيء بالحق لا يكون مجنونا، فالجائي بالحق لا جنون به، أو للانتقال من غرض إلى غرض. يعني الإضراب يكون إما للإبطال أو للانتقال من غرض إلى غرض، نحو ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا. هو قال الآية بل قلوبهم، فما قبل بل فيها على حاله، لا لا يعني لم يضرب عنه بمعنى الإبطال، إنما أضرب عنه بمعنى الإيه؟ الانتقال، لأن ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا. هل هو أضرب عن أن الكتاب ينطق بالحق؟ فالكتاب ينطق بالحق أيضا مع بل. فبل هنا هل هي للإبطال ولا للانتقال؟ طب هي تفيد الإضراب، فالإضراب يأتي بمعنى الانتقال ويأتي بمعنى الإيه؟ ويأتي بمعنى الإبطال، وهو هنا بمعنى الإيه؟ الانتقال. قال: والعاشر بيدا، بيدا اسم ملازم للنصب والإضافة إلى أن وصلته، بمعنى غير، نحو إنه كثير المال بيد أنه بخيل، هذه بيد بيد أنه، فهو اسم ملازم للنصب بيد، يضاف إلى أن وصلته، أنه بخيل، بيد أنه بخيل، وبمعنى من أجل، وتأتي بمعنى إيه؟ إذا أتت بمعنى غير بيد أنه بخيل، وتأتي بمعنى من أجل، ومنه خبر أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، يعني إيه؟ من أجل أني من قريش، وقريش أفصح من نطقت بالإيه؟ بالضاد في الأصح، أي الذين هم أفصح من نطق به وأنا أفصحهم، وخصها بالذكر، يعني خص الضاد بالذكر لعسرها على غير العرب، والمعنى أنا أفصح العرب. وقيل إن بيد فيه بمعنى غير، وأنه من تأكيد المدح بما يشبه الذم، يعني أنا أفصح من نطق بالضاد غير أني من قريش، ففيه كأنه فيه إيه؟ مدح بما يشبه إيه؟ الذم للتأخير. وقيل هذا القول قاله الزمخشري في كتاب الفائق، الفائق في غريب الحديث. وقيل إن بيد فيه بمعنى غير، وأنه من تأكيد المدح بما يشبه الذم، وقولي في الأصح من زيادتي. في الأصح والحادي عشر ثم، حرف ثم حرف عطف للتشريك. ما معنى التشريك؟ التشريك معناه اتفاق المعطوف بين المعطوف والمعطوف عليه. وقال في الإعراب والحكم. نعم. وقال للتشريك في الإعراب والحكم. للتشريك في الإعراب والحكم. وثم حرف عطف للتشريك في الإعراب والحكم. وهذا خلافا للكوفيين، فالكوفيون يرى أن ثم لا تفيد التشريك لأنها تقع زائدة، لأنها قد تقع زائدة، قد ينبه على هذا في لأنها قد تقع زائدة في معنى وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، وتوبة الله سابقة، يعني فتأتي ثم تاب عليهم، هنا معنى تاب عليهم ليتوبوا وليست نعم. المهم هنا قال والمهلة، المهلة هنا معناها ايه؟ معناها التراخي. نعم التراخي، المهلة بمعنى التراخي. نعم والمهلة والترتيب، الترتيب بمعنى جعل المذكورات جعل المذكورات على نحو فيه أولوية، ترتيب هذا أولى من هذا، هذا مقدم على هذا. وللترتيب المعنوي والذكري في الأصح، يعني الخلاف مع عالم اسمه العباد في أنه يمنع إفادتها الترتيب، وحطي أيضا عن الفراء، ويخالف في المهلة أيضا الفراء، يعني حتى الفراء يخالف في إفادتها التراخ، ويخالف في إفادتها الترتيب العبادي، وأيضا الفراء نسب إليه هذا الخبر. بالأصح تقول جاء زيد ثم عمرو، إذا شارك زيدا في المجيء وتراخى مجيئه عن زيد. وقيل أو قد تكون زائدة، لو من قال الكوفيون، قيل قد تكون إيه؟ قد تكون زائدة، فلا تفيد الإيه؟ فلا تفيد التكتيب. طب ويترتب على ذلك ماذا؟ ترتب على ذلك أن رجلا لو قال أنه لو قال رجل وقفت على أولادي ثم أولادي أولادي على على على على القول بالترتيب إن يأخذ الأولاد أولا، فإذا بعد ذلك إذا ماتوا يأخذ أولاد الإيه؟ أما على قول العبادي فالجميع يأخذ، الجميع يأخذ معه، لا تفيد الجمع، لأنه قال وقفت على أولادي وأولادي أولادي، فالجميع يأخذ معه. قال وقيل قد تكون زائدة فلا تكون عاطفة، فلا تكون لشيء من ذلك كقوله تعالى أتى به حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم، فإنها زائدة يعني حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وكذا وكذا تاب الله عليهم. لما حصل هذا الضيق وضاقت عليهم الأرض بما رحبت تاب الله عليهم بلا إيه؟ بلا عطف. طيب لماذا؟ قال لأن مدخولها جواب إذا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت تاب الله عليهم. طيب وقيل لا تفيد المهلة، لا تفيد الإيه؟ المهلة، وذكرنا أن هذا قول الفراء لقول الشاعر كهز الرديني تحت العداد جراف الأنابي بثم الطرب، اللي يفهم ده يفهم الإيه؟ مسألة الضرب والسهام فبقول إن الاضطراب لا يكون إيه؟ يعني اضطراب الرمح لا يكون بعد الجري في الأنابيب. قال إذ اضطراب الرمح يعقب جري الهز في الأنابيب كهز الرديني تحت العداد جراف الأنابيب ثم الطرف طرب ودرى. وقيل لا تفيد الترتيب، وأنا قلت هذا قول العبادي لقوله تعالى فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون، يقولون إن شهادة الله ليست بعد الرجوع، الشهادة الله متقدمة على المرجح. وفي أظن أبيات لعلكم قرأتموها في كتب النحوي وأيضا في بعض كتب الأصول إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده ثم ساد قبل ذلك جده، ما فيش ترتيب، لا يوجد ترتيب. نعم الشهادة الله متقدمة على المرجح، وأجيب عن الأول بأن إذا فيه لمجرد الظرف وبأن جوابها مقدر أي تاب عليهم وثم تاب عليهم تأكيد، تاب عليهم وتاب عليهم. لكن طبعا أهل أرباب السلوك والمتكلمون في الرقائق يقولون إن توبة الله على العبد، إن توبة العبد تتقدمها توبة من الله وتلحقها توبة من الله، فتتقدمها توبة من الله على العبد بأن يوفقه للتوبة، يريد الله ليتوب. لما أراد الله أن يتوب على آدم ألهمه كيف يتوب، فتلقى آدم من ربه إيه؟ كلمات فتاب عليه، أراد أن يتوب عليه فتلقى الكلمات من الله، لقنه الكلمات فقالها ثم تاب عليه. ذلك قالوا توبة الله متقدمة على توبة العبد ومتأخرة عن توبة العبد، أما تقدمها فبالتوفيق أن يوفقه ليتوب ثم يتوب العبد ثم يقبل الله منه التوبة، وهذا معنى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. فهنا لكن هنا قال حتى إذا وأجيب عن الأول بأن إذا فيه لمجرد الظرف وبأن جوابها مقدر أي تاب عليهم وثم تاب عليهم تأكيد، أو معناه استدامت توبته، تاب عليهم واستدامت توبة الله عليه، ومعنى المقدر أنشأها. وعن الثاني بأنه توسع في ثم أو توسع في ثم، توسع في معناها يعني، توسع في المعنى بإيقاعها فيه موقع الفاء. وعن الثالث بأنها استعملت فيه للترتيب الإخباري، ترتيب الإيه؟ الإخباري، وليس للترتيب في الواقع بنفس الأمر. يعني إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده، هذا للترتيب الإخباري وليس للترتيب الواقعي أو الحاصل. وبأنه توسع فيها بإيقاعها فيه موقع الواو، فيتوسع فيها فتقع موقع الفاء فتفيد الترتيب، ويتوسع فيها فتقع موقع الواو وتفيد مطلق الايه؟ مطلق الجمع. والثاني عشر حتى لانتهاء الغاية غالبا، وهي حينئذ إما جارة باسم صريح نحو سلام هي حتى مطلع الفجر، هي من حروف العطف حتى، وسيأتي رب أيضا من حروف العطف، أو مؤول، هي جرة لاسم صريح أو جرة لاسم إيه؟ مؤول من أنوى الفعل، نحو لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني حتى رجوع أي إلى رجوعه. وإما عاطفة لرفيع أو دنيء نحو مات الناس حتى الأنبياء، وقدم الحجاج حتى المشاة. وإما ابتدائية بأن يستأنف بعدها جملة اسمية أو فعلية، إما اسمية نحو فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكال، حتى ماء، أو فعلية نحو مرض فلان حتى لا يرجون. وللاستثناء نادرا تأتي لتفيد الاستثناء، وهو الإخراج من كلام سابق بإلا أو ما ينوب عنها، ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل إلى أن تجود، إلا أن تجود، وهو استثناء منقطع لأن الجود غير السماح. وللتعليل نحو أسلم حتى تدخل الجنة، لتدخل أي لتدخلها. والثالث عشر رب حرف في الأصح، رب وقع فيها خلاف، طبعا هي من حروف الجر التي ذكرها ابن مالك في الألفية، هكا حروف الجر وهي من إلى حتى عدا خالا حتى في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى، فهي مذ منذ رب، رب فرب من حروف الايه؟ من حروف الجر، فهي حرف في الأصح. لماذا؟ لأنها تفيد معنى له يعني غير مفهوم من غير مفهوم جنسه بلفظها، بخلاف أسماء الشرط، أسماء الشرط تفيد معاني في ذاتها، هي تفيد معنى، لكن رب لا تفيد معنى مفهوم من جنسها، بل يفهم من إيه؟ بالضميمة إلى غيرها، كما يعني يتحقق فيها معنى الحرف. لا يفهم معناه إلا في غيره. نعم. لا يفهم معناه إلا في غيره. أو إلا في غيره أو إلا مع غيره. لكن أظن الكوفيون يذهبون إلى أنها اسم. نعم. يعني أنا في يقولون هي اسم إن يقتلوك كانهم يعني يستدلون على ذلك بشاهد إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار فرب قتل عار فهي إيه يعني هذا شاهد على اسمية اسمية رب طب ايه هنا يعني ايه الشاهد هنا ودي الشاهد هنا انه اخبر بها ولا اخبر عنها تأملوها كده اخبر عنها رب قتل عار طيب وانما يخبر عن الاسم يعني هذا من زيادتي وقيل اسم احنا كل قسم اسم هو ايه وهو مذهب اهل الكوفه والاخفش وعلى الوجهين على كونها اسم او حرف يعني ترد للتكثير نحو ربما يود الذين كفروا طبعا رب دي رب يعني تنطق او تاتي لها اوجه يعني رب بالضم والتشديد الباء رب ورب ورب رب ورب فهي لها اوجه في النطق لكن على اي حال المشهور رب ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يعني يكثر منهم تمني ذلك يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين وللتقليل يعني تأتي للتكثير وتأتي للإيه للتقليل كقوله ألا رب مولود وليس له أب يعني مولود وليس له أب سيدنا عيسى هذا كم مرة تكررت هذه في الدنيا يعني على هذا النحو مرة واحدة ومرتين عشان آدم يعني ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان أراد عيسى وآدم عليهما الصلاة والسلام واختار ابن مالك أن ورودها للتكثير أكثر ولا تختص بأحدهما في الأصح ليست للتقليل فقط أو للتكثير إيه فقط ما تأتي للتقليل والتكثير لكن في خلاف تأتي للتقليل كثيرا على رأي الجمهور وللتكثير قليلا وقيل تختص بالتكثير فلم يعتد قائله بهذا البيت ونحوه يعني القائل بهذا إذا قلت طب ماذا يقول إنها من يقول إنها تختص بالتكثير ماذا يقول فيه ورب ألا رب مولود وليس له أب قال ولا يعتد بهذا البيت لا يعتبره شاهدا وقيل تختص بالتقليل وهذا قول يعني جمهور النحاة وقيل تختص بالتقليل وقرره قائله في الآية بأن تختص حيقول في الآية إيه بأن الكفار تدهشهم أهوال يوم القيامة فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة وقيل إنها حرف إثبات لم يوضع لتكثير ولا تقليل وإنما يستفاد ذلك أي التقليل والتكثير من القرائن واختاره أبو حيان وانتهى كلامهم والرابع عشر عالم لفظ عالم كلمة عالم الأصح أنها قد ترد بقلة اسما ترد اسما بقلة بمعنى فوق لأن تدخل عليها من نحو غدوت من على السطح أي من فوقه من على وترد بكثرة حرفا ترد حرفا بكثرة للعلو أي لإفادة العلو حسا كان هذا العلو نحو كل من عليها فان، لهذا علو إيه؟ علو حسي. أو معنى نحو فضلنا بعضهم على بعض، علو معنوي. وأما على يعني وأما كلمة على في نحو توكلت على الله فجعلها الرضا الرضي فجعلها الرضي الشريف يعني فجعلها الرضي من العلو المجاز. لا وللمصاحبة تأتي للمصاحبة كمع نحو وآت المال على حبه أي مع حبه أي مع حبه ماشي. وللمجاوزة كعن يعني ككلمة عن نحو رضيت عليه أو رضيت عليه أي عنه. وللتعليل نحو ولتكبروا الله على ما هدا على ما هداكم بهدايته إياه بهدايته أي بهدايته إياه. وللظرفية كفيه يعني ككلمة فيه نحو ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أي في وقت غفلتهم. ونحو ما تتلو اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي في زمن ملكه. ونحو اعتكفت على المسجد أي فيه. وللاستدراك كلكن نحو فلان لا يدخل الجنة لسوء فعله على أنه لا ييأس من رحمة الله أي لكنه لا ييأس من رحمة الله. وللتوكيد كخبر يعني كالحديث النبوي لا أحلف على يمين إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. كخبر لا أحلف على يمين أي يمينا هو لم يقل زائدة يعني وقال للتوكيد. وبمعنى الباء نحو حقيق على ألا أقول أي بأن فألا أقول. وبمعنى من نحو إذا اكتالوا على الناس يستوفون أي من الناس اكتالوا من الناس. وهذان من زيادتي وقيل هي اسم أبدا ليست حرفا يعني لدخول حرف الجر عليه من على كده وحروف من علامات الأسماء علامات الأسماء إيه دخول حرف الجر في الجر والتنوين والندى وال في الجر ومسند للاسم تمييز حصل. وقيل هي حرف أبدا ولا مانع من دخول حرف الجر على آخر في اللفظ بأن يقدر له مجرور محذوف. يخش حرفين جر ورا بعض ونقدر للأول مجرور إيه محذوف. أما على يعلو ففعل على عين لم ألف على يعلو نحو إن فرعون على في الأرض وليس داخلة مش حرف داخل على حرف هنا على في الأرض يعني استكبر ولا على بعضهم على بعض يعني استولى بعضهم على بعض قهر بعضهم بعض. فقد استكملت على في الأصح أقسام الكلمة يعني جاءت على اسما وجاءت بمعنى فوق وتدخل جئت من على أو نزلت من على السطح جاءت اسما وجاءت فعلا إن فرعون على في الأرض نتكلم في النطق لكنهم ميزوا بينها في الرسم لكن النطق واحد ووقعت أيضا إيه؟ وقعت حرف. فقد استكملت على في الأصح أقسام الكلمة. فقط عند هذا. هذا الله أعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.